عنده في الجوار الجميل ومثل الأجوار. من دليل نقول ولا من بينه؟ من بينه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي. البينة وش فيها الأعراض يعني؟ لكن حتى لا تكون عرضة لكل قارئ. هذه هل يقول هكذا أو كما يخلها الأعراض لكونه جعل الشهادة فيها أو جعل طريقة ثبوتها أربعة شهود؟ نعم، لو أوجب الحد على القارئ قلنا حتى لا تكون عرضة لكل قارئ، يعني لو كان وجود الحد على القارئ من هذه الآيات والعاد الله أوجبه ما في شك. طيب، إذن حماية الله الأعراض حيث جعل البينة على الزنا أربعة رجال، أربعة رجال. طيب، والله أما قال إن الرجالات أربعة شهداء أو لا تكون بكلمة زين، صح، فقولك أولئك عند الله هم الكاذبون. طيب، أما الرسل لم يأتي بأربعة شهداء حق عليهم حد قوله فإذا لم يأتي بشهداء وأنهم كاذبون في دعوة. طيب، وأجد هل ثبت عليهم الحد؟ حق عليهم الحد. ما وجد حق عليهم الحد؟ يعني ما هو أهل الحد؟ أما الرسل لم يأتي بأربعة شهداء وقوله فإذا لم يأتي بشهداء وأنهم كاذبون في دعوة. زين. طيب، أنه القاضي أن يطبق الأحكام الشرعية على المتخاصمين ويحكم بمقتضاها وليس عليه أن يتبع الواقع وينفذ عنه بقوله تعالى عند الله. فهمنا الفائدة هذه أن القاضي يحكم بالظاهر ولا له نقد، مثلا إذا جاء البينة العادلة ما له يقولها، ربما متوهمه ويروح يدور لأنه يتعب نفسه. ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يشهد، لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله؟ من هذه الكلمة إذا نقول لولا جاءوا عليه بعض هذا الدليل تؤخذ من قوله لولا جاءوا عليه وأربعة شهداء، فإن ظاهر أنهم لو أتوا وإن كانوا مثلا يعني قد يتوهمون قد يخطئون الحكم بشهادته، يتوخذ بالحقيقة الحكم بالظاهر، وأن القاضي ليس عليه أن يتبع من قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن كان بها ملزم للقاضي أن يحكم بذلك بموجب الشهادة. طيب، يعني الخلاف الآن في من أين تؤخذ؟ أنا أقول عند الله إيه؟ لأن معنى فولاك عند الله إن الله حكم فيهم بالكذب، وإن كان الواقع قد يكون صدقا في غير قضية عائشة. يعني إذا أحد قذف ربما أنه صادق، لكن هو عند الله إذا لم يجد أربعة شهداء فهو عند الله كاذب، فإن أتى بهم فهو عند الله صادق، وإن كان الشهداء قد توهموا. طيب نعم، ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، ما قال فأولئك هم الكاذبون، قال عند الله يعني في حكمه وشرعه هو صادق، لكنه عند الله كاذب في شرعه، في شرعه لا في علم الله، لا يمكن أن الله يخالف الواقع. نعم، لو كنت تجاهل الزنا لو كنت تجاهل الزنا لا يقول لا. طيب نعم، يمكن ناخذ من مفهومه ان المسألة يقبل ما في الشهاده بالزنا، وقاس على ذلك اهل العلم جميع الحدود ما تقبل فيها النساء، لا بد من شهادة الرجال فيها، أما النساء فلا يقبلن. طيب إذن يا جماعة فيه إشكال، وش الفرق بين الشاهد والقاذف؟ يعني إذا صار الشهداء إذا واحد يشهد يصير قاذف، لا الشاهد لابد يقول أشهد بأنه زنى بها وأني رأيت ذكره في فرجه، ما كده عن زنى بها الشهد يواقع في الوقت، حتى القارف ربما يكون يدعيها أول ما يتكلم هي في الحقيقة يعني انقدحت في ذهني أخيرا وما رجع عليها شيئا، لكن يتبين لي أن الفرق بين القاذف والشاهد، القاذف ينشر الزنا على سبيل العيب والقدح، نعم، والشاهد يشهد به عند القاضي. ولهذا الفقهاء قالوا لا فرق بين أن يأتوا هؤلاء الشهداء الأربعة إلى الحاكم جملة أو متفرقين، واللي قالوا أنه إذا جاءوا متفرقين صاروا قذفة، هم لاحظون أن القاذف لا فرق بينه وبين الشاهد، لأن مثلا لو جاء واحد من الصبح عند القاضي وشاهد، وجاء واحد في الظهر، والثاني فيما بعد ذلك، والثالث بعد الظهر الرابع، فلا فرق، يعني يصح أن نحكم بشهادته ويثبت الحد، لكن الظاهر أن الفرق بينهما القاذف يصف المقذوف بالزنا على سبيل العيب والقدح، ولذلك ما يروح القاضي مثل يقول فلان زنا أو شيء من هذا، لكن الشاهد يشهد به عند القاضي ولا يتكلم به عند الناس ويفتك الأرض، يشهد به عند القاضي لإثبات الحد عليه لا لعيبه وقدحه. هذا ما ظهر لي الآن، والمسألة تحتاج إلى تحقيق ونظر في كلام أهل العلم في هذا الموضوع، لكن هذا ما يتبين لي الآن. طيب ماذا نستطيع عند القاضي من أن يشهد أربعة من القاضي؟ فلا لابد من هذا، لأن القاذف مو بشاعر، القاذف يريد السب والقدح ونشر عيبه بين الناس. نعم. لو كانت في هذا المكان لو كانت هذا وقليل لا يثبت لهم حكم القذف، لأن ما تم تبين. نعم. حتى لو كانوا ما أرادوا ذلك وفرض أنهم ما أرادوا ذلك ونثبت لهم حكم القذف، وإن كنا لا نقول أنهم قذف بالمعنى الصحيح، لكن حكم القذف لأنهم ما أتوا بالنصاب، ما أتوا بالنصاب. واعلموا أنه ما ثبت في الإسلام زنا بطريق الشهادة أبدا، ما ثبت بطريق الشهادة الحمد لله، إنما الذي ثبت في الإسلام بطريق الإقرار، لأن الشهادة صعبة. الآن لو يقول رأيت الرجل على المرأة فخذه على فخذها وبطنه على بطن وبطنه على بطنها، نعم، وهز عليها، وش يصير هذا؟ شهادة؟ لا. حتى يقول رأى أنه رأى ذكره في فرجه، هذا صعب يعني، صعب جدا. طيب ثابت عنده مين؟ أبو ثابت عنده لا ما هو بالظاهر، أقول ليس هو الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب يستثبت الحكم، لأنه ثابت عنده، إلا أنهم أعطوها الحكم يعني ثابت منهم بطرقهم هم، لكنهم بس كان عندهم الحكم أن تسود وجوههم وأنه ينشاتهم في الأسواق على حمار، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حكم أهو من هذا، وهم عارفين مخالفين الشريعة شريعتهم من هذا أسوأ. ففي الشرع ما تعرض النبي عليه الصلاة لإثباته، يعني ثابت عنده. شو محمد؟ محمد آيه أول أولى السنة لا، هذه مشكلة في هذه، مثلا من براه الله غير أمهات المؤمنين ما نقدر نقيس، لأن لو مثلا قرف إنسان معروف بالعدالة والصلاح والاستقامة يمكن ما نظن من هذا صحيح، فهل نقول إنما نقبل هذا؟ مشكلة يعني، يكون صحيح ان في هذا دليل على ان القرائن لها تأثير، لولا سمعتوه ظنوا المؤمنين ان انفسهم خيرا، هذا يدل على ان القرائن لها تأثير في الاحكام، وان الانسان يجب على ان يبني ظنه على يعني على قرائن، على القرائن يكون الشخص اهلا لذلك او ليس باهل، واظن هذا مكتوب في فوائد الايه، مكتوبة في الآية الأولى، ولا مكتوبها إن الإنسان لا بأس أنه يظنها على القرائن ويحكم بالظن بحسب القرائن، كل هذا يعني مكتوبة. ها؟ مكتوبة. وين معك؟ كم؟ قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما رفضتم فيه عذاب عظيم. طيب، ما نأخذ من الآية فأولئك عند الله هم الكاذبون عظم الزنا أو حماية الله سبحانه وتعالى لأعراض المؤمنين، لأنه قال هم الكاذبون كأنه ما حد يكذب غيرهم، حصل الكذب فيهم، وإن كان الحصل هنا إضافيا لأن فيهم يكذب غيرهم، لكن كونه جعلهم هم الكاذبون يدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا أحد أكذب ممن رمى محصنا في الزنا، فيستفاد من ذلك عظم هذه الفرية عظم فرية القلف بالزنا، وإن كانت واقعة بقوله هم كاذبون حيث حصل الكذب فيهم، فكأنه لا أحد يكذب سوى هؤلاء والحصر إضافي كان فيه كذب كثير غيره. هنا قال إثبات صفات الله تعالى ورحمة الله الوارثة في هذه الآية فضل الله ورحمته عند الله تعالى وتوبته ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. في إثبات صفات الله تعالى الواردة في هذه الآية فضل الله ورحمته. طيب صحيح أن الله تعالى قد يجعل من الموانع ما يمنع حصول الشيء ولو انعقدت أسباب. لأن أسباب المس مثل على بعضهم موجودة، والموانع مش مانع لهذا فضل الله ورحمته. نعم، ففي هذا دليل على أن الأسباب قد يحصل لها من الموانع ما يمنع تأثيرها. هنا أما ذنوب المؤمنين تحت مشيئة الله تعالى إن لم يتوبوا منها، حيث علق الله تعالى في هذه الآية صرف العذاب عنهم على من على فضله ورحمته به. أما المؤمنين كما تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخرة من قوله في الدنيا والآخرة بخلاف الكافر. أما هذا الإثم كان شائعا بين الناس فقصوا فيه، وذلك بسبب ترويج الجرائم. يصير فيها أيضا في الآية بيان منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وبيان منة غير إثبات الفضل والرحمة، يعني إثبات الفضل والرحمة هو أن أثبتوهما صفتين من صفات الله، لكن منة الله بذلك على العباد هذا شيء آخر، هو استفاد منه عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له ودفع العذاب المستحقين له. طيب ما نقول في هذه الآية الأسباب الشرعية أن الشيء قد يكون سببا للحصول، خلافا لمن أنكر أن السبب مؤثر بنفسه، وقد مر علينا أن بعض الأشاعرة يمكنون أن يكون السبب مؤثرا بنفسه، حتى إنهم قالوا إن إحراق النار لما تحرق ليس بالنار، وإنما يحصل إحراق عنده لا به. أقول في هذه الآية إثبات أن الأسباب مؤثرة بنفسها، إثبات أن الأسباب مؤثرة بنفسها خلاف لمن قال إنه لا تأثير لها وإنما التأثير عندها لا بها. طيب لا هي نفس الشيء بيك عليها رجيك. نقول من ذلك إشاعة هذه الحديث الذي يقال لنا سببا، يعني فلا يمكن أن يرجع عليه سببا لولا فضل الرحمة. أن إشاعة هتك الأعراض أو المؤمنين سبب وعوب. ولشأن قلنا أيضا أن شيوع المعصية بين الناس سبب لعقوبة العامة، وقوله لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إشاعة المعاصي بين الناس سبب لعقوبة العامة. أيضا فيه إثبات الجزاء من جنس العمل لقول فيما أفضت فيه، لأن فيه السببية فيه السببية. عن منكم مستحقين هالجماعة هذا مسؤولية الإنسان أما بوجود وأن الله بدأ يحفظ الإنسان وقوله يتلقونه بأسمك. طيب، ما يمكن ناخذ من قوله عذاب عظيم تفاضل العقوبة؟ تفاضل العقوبة قال العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل، حسب علم الفعل تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال، حسب تفاضل الأعمال. طيب، أصحابه العذاب يعني منها زيادة، ولهذا إذا كنت هذا العذاب أشد من فلان يكون أشد من تخريف. أو تفاوت كل واحد أفضل صورة تفضيل اسم تفضيل أشد هنا. وإذا أحببت أنك متفاوت إذا في الله متفاوطية شوف الجماعة الفائدة ونشوف مطابقة الآية. تقرأ إن الله في الإنسان خاطئ، هذا صحيح، لكن نشوف البقية. وذلك ما يجب أن يكون يحكم على الأمور إلا الشرعية، لأن الله تعالى هو محيط أمور كل شيء وقوله تحفظونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا صحيح أن الله في الإنسان قاصية من قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث ظن الشيء العظيم هينا، فهذا لا شك من قصور النظر. والجملة اللي بين الطرفين هذه ما لها داعي. نعم. بارك الله تعالى، بارك الله تعالى على عهده ومؤمنه قوله عند الله عظيم. طيب صح. ومن يسمى الله الذي يهدف الإبداع على حكم الخلق بقول تحفظونه هينا، شلون؟ إن الإنسان لا يدر بجهله الإبداع على حكم الخلق بقول تحفظونه هينا، يحسبه هينا ألا ولا يدر بجهله. يعني ماذا سأل؟ لا يدر بإبداعه نعم على حقوق الخلق ولو ظن أن الأمر صحيح، ولو ظن أن الأمر سهل. طيب. فإنه يجري على أن قلوبهم ما استقرت لهذا القول ولا اطمأنت به، وإنما هو أقوال في الآية السنية. نعم. طيب تحذير من المقاصد الدنيا. طيب. هذه عند الله عظيمة في السائل الدنيا. نعم. لقوله وتحسبونه هينا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم. خلاص كده في الآية. نعم حيث كان ما تكلم به الناس في شأن عائشة عند الله أو نعم لا ما نسخه العلم يدراك حين القول بلا عام مرافة المعلم لا بد الإنسان من علم المعالم والمجال يعني قصد في المفضول أن الإنسان قد يكون عارم بما يقول وأنه لا علم لكن علم المعلم لا يمكن يشكر لأن في العلم في هذه الحالة قد يدل على العلم في حال أخرى يمكن يدل على هل يصح أن يقول أن الإنسان محاسب على ما يقول وإن كان لا يقول ذلك؟ يمكن إذا كان في ذلك أمام غيره. الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره وما يقدحه في غيره وإن كان هو لا يعتقده، بل هذا يصير أشد وأشد أن يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقد بالكذب وأيضا يسيء إلى غيره. طيب في شيء تقوله ذا؟ نعم. طيب يعني تحميل صرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها، هذا ما يخرج من قولنا تحريم قول بلا علم. هذا مكتوب الحق ماذا الفوائد قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما، يعني لو انهم تبصروا في الامر مثل ما قال في اول الايه: لولا سمعتموه ظن المؤمنون وانتم خيرا لعرفوا انه عظيم. يعني في هذا الحديث قصور في تفكير الانسان، وهذا ممكن لانه موجود في اول احد الفوائد قصور علم الانسان حيث يظن ما ليس عظيما حيث ما كان عظيما يظنه هينا. نعم. يعني تحريف تكون مقابل قول الله حق الله زين ما حال من المصعد صحيح هو هي داخلة في قولنا تحريم قول بلا علم، هذا يشمل الفتوى والحكم والشهادة والأخبار الشائعة الإنسان ما يقول إلا بعلم، التحريم مثل ما قلت تحريم فتوى المقلد معروف انه حرام لانها بلا علم، لكن من اضطر الناس ولم يجدوا الا مقلدا فماذا يصنعون؟ استفتاء المقلد خير من استفتاء انسان جاهل ما عنده المام بالعلم ابدا يعني ولا بعلوم الناس. هذا يصير مجتهد في مذهبه. وأيما أولى لك إنك تجيب واحد مثل قاعد بالسوق عام ما عرف اللي يسد الناس وإنسان ملتزم محاب لكنه مقلد، أي بنفسك أقرب إلى الصواب؟ إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وش نسوي؟ نقول لا تستهون الناس، نخلي هؤلاء الجهال في بعض البعض؟ وفي شكل المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه. الله يقول من مضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا هذا المهم فرقه فرق السيف والعصر ما نقعد لكنه خير منه. طيب نمشي. ولولا ان سمعتموه كنتم لا يكونون ان يتكلم بهذا فكانت هذا احسان عظيم. ان مصفات المؤمنين عدم خوف هذه الامور لقوله لا يكونون لنا، لان معنى ما يقول يعني انه ممكن مستحيل يعني. طيب إنه لا يكون الإنسان ليكون صالح في نفسه بل يكون مصلح لغيره وما لم يشد أن يعد فيها ويشع فيها. ربما كلنا من قوله قلتم ولولا سمعتموه قلتم، يعني ما يكفي، لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان، وإذا قيل مثل يقولون في أنفسهم لولا عذاب الله صار حديث الإنسان نفسه. فإن قوله قلتم ما يقول معناه الإنسان يجب عليه أن يعلم، لأن يعني هذا أمر لا يمكن أن يقوله مؤمن. طيب وهم قدروا كل قسم معيشة ومعانها وبالتالي أن يؤمن في ذلك كانت على سبحانه شو؟ وهم قدروا كل قسم معيشة ومعانها وبالتالي أن يؤمن معه في ذلك وقال تعالى سبحانك هذا الجمعون هذا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنقص من حق الله جل وعلا كيف ليش؟ هذا تنقص حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشان كيف تنقص من حق الله جل وعلا ولهذا أرشدهم إلى قول سبحانه أي تنزيها أما لا نقول. طيب هذا واضح أيضا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حكمة الله تأبى أن يقع ذلك في فراشه قوله سبحانه، فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل نعم أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. نعم. طيب نعم لا مصلحة العامة مقدمة. وبالنسبة للمصلحة يعني ما يصلح ويصلح، لكن إذا أردنا أن نراعي نحن المصالح اللي نتولى الأمور إذا أردنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر. الشرع وفي القدر تقدم المصالح العامة، ولهذا أزام يجلده وارك من يموت المصلحة العامة، وإلا فالمصلحة المعرض عليه التوبة والله نعم المطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر، ولكنه في المصلحة العامة نزل، ومراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معلوم. أما عبد نفس الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتبديل، فهذا يرجع إلى إلى إلى القواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأحيانا قد يجب على الإنسان أن يقدم مصلحة المصلحة العامة على مصلحة نفسه، نعم، كما في المبارزة وفي المفادات وما أشبه ذلك، مثل ما حصل الرجل المؤمن الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فقل سهما من كنانتي ثم أرمني به وقل اسم رب هذا الغلام. هذا الذي يقتل نفسه لكن لمصلحة لمصلحة الدين. دين طيب وكمل الآية هذه عشان نعم ترى هذه ما لها دخل في بحثنا يا علي. لا ما هو طيب ما قال مراعاة المصلحة العامة، قال إن أيضا حق النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة حيث إن هذا الشيء ها؟ بلمس وفوز بلمس أجلس مشاركة مثل المعاشر قال لمن بالشام عقب سنة كاملة. طيب ناخذ هذا بس على كل حال عرفت الآن بالنسبة للتدبير والولاية الإنسان الولي على أمر يجب عليه أن يلاحظ المصلحة العامة ويقدمها على مصلحة الفرد. وبالنسبة لمعاملة الإنسان نفسه بذاتها فهذا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقييم نفسه كما لو كان عنده طعام وعنده عشرة جياع وهو جائع ينقل عطولة جسمه بينه وما انتم ممكن نجوه، يقول لا ابدأ بنفسه. وأحيانا كما لا تقدم المصلحة العامة ينبغي أن تراعى المصالح العامة وهو يصلي في هذا المسجد. قال لك صلي في هذا المسجد يعني إماما أصلا إمامة الناس في مسجد مصلحة، لكن يقوم غيرك مقامه من تتعين فيك وفرضنا أنك تتعين فيك صار فرق كفاية، لكن يوجد من يكون في مسجد هنا ما فهموا أصلا يعني ما هو تعارض. تقول طلب العلم أولى لأن المسجد مو ضايع إذا ما صرت منه. كم لا يحاول لأن الوقت انتهى. ينبغي للمسلم أن يسبح الله تعالى عندما يرد على ذهنه أو يسمع كله، عندما يسمع أو يرد على ذهنه ما يقتضي انتقاص الله عز وجل، ينبغي أن يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم. أن العبادة إلى قوم نفسها قد تتنفى من تأمرانها في الوقت وقوم سبحانه إلا لم تتحدث لا تتحدث. إيه وش تقول حسن حسن وهنا لم يعني إنما لأن مقام الزبح الحمد لله ما هو الله بطلاقه ليس في عبادة طبعا لكن كذا وإن قاموا لك مخاطر من التسبيح لا قاموا لك مخاطر من التسبيح كيف سأل أنت لو قلت أن ذكر في كل مقام ما يناسبه لكن هذه سليمة لكن تقول ان التسبيح هنا افضل من الحمد، من ما هو مقام الحمد حتى يحصل التنازع بين التسبيح والحمد، نقول هذا افضل. انما نعم يقال في وصف الله سبحانه وتعالى او ذكره انه ينبغي ان يذكر في كل محل ما يناسبه، فعندما يكون الامر يقتضي التقاطا لله عز وجل ناتي بالتسبيح، وعندما يكون الامر موجبا لك ادبار الله ورحمته ناتي بالحمد، وعندما يكون الامر ربما الانسان يشعر في نفسه بعلم ناتي بالتكبير. ولهذا كان الصحابه اذا عالوا نشدا كبروا، واذا نزلوا واديا سبحوا. والمناسبة واضحة، فالإنسان عندما يعبد يشهد نفسه بالكبرياء فيكبر الله، وعندما يهبط فقد هبط فيقصد أن يسبح الله ينزهه عن السفور والنزول عليه السلام. ما أطرى ولا عوض ولا أدنى ولا ما إيه لا بل ما أطرى عوض قال له شنو